خيل شجرة بيها وراك طاحت ورقة من عدن ما تقدر تنزل الراس ولا ايديها اللي تمدها هاي النظرة بوالك مثل حال الورق انطاح صغرت بعيني بد مرة هيجي حبك ولا وراح ابشرك ضيع خيل من بعد هالشوق صار الحب كراهية خنتني وانا شلتك تاج وانطيتك حيل همي طلعت اني احب انسان ابد ما يسوى تبلم بعد ما افكر ولا حير تحلم قلبك رجالي دللتك وابد ما فات طبعك انت بس عناد نار الحب طفت بالروح ما لك انت بردها طبعك انت بس عناد نار الحب طفت بالروح ما لك انت بردها تخيل شجرة في وراق طاحت ورقة من عدن